بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتقر من نسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. انتهينا في اللقاء الماضي من أشهر أقوال العلماء في مسألة زيادات الثقات وبينا وجه كل قول من هذه الأقوال. ثم أخذ المؤلف الإمام ابن كثير رحمه الله في ذكر مثال على ما ذكره مما يتعلق بمسألة زيادات الثقات، وهذا المثال إنما هو مبني على تفصيل للإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فإن الإمام ابن الصلاح اتخذ في هذه المسألة رأيا وسطا، رأيا وسطا، فذكر أن الزيادة لها ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن تكون منافية، فهذه لا خلاف في أنها لا تقبل. والصورة الثانية ألا تكون منافية، إنما هو شيء زاده الراوي في روايته لا يتعارض مع الرواية الناقصة ويتضمن حكما زائدا، قال فهذا أيضا يقبل لأنه في حكم الحديث المستقل. ثم الصورة الثالثة وهي بين بمعنى أن الحديث أن هذه الزيادة لا تكون منافية وأيضا لا تكون موافقة، وإنما فيها تخصيص للعام أو تقييد للمطلق، ففيها نوع مخالفة، فيها نوع مخالفة لكنها ليست مخالفة مطلقة، وإنما يمكن معها التأويل والجمع والتوفيق بين الرواية الزائدة والرواية الناقصة. فهذه كما يظهر من سياق وكلام الحافظ ابن الصلاح أنها مقبول تقبل. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في نكته على كتاب الصلاح قال هذه الزيادة أو مثل هذه الزيادات التي فيها تخصيص للعام أو تقييد للمطلق هي التي ينظر فيها العلماء ويعتبرونها ويقبلونها أو يردونها بحسب القرائن المحتفة بالرواية، فليس هناك قول بقبولها مطلقا ولا بردها مطلقا، وإنما هذه هي الزيادة التي يعتني بها العلماء ويهتم بتحريرها وتحقيقها العلماء، لأنها طبعا ليست منافية، فإن كانت منافية فمنافاتها تغنينا عن البحث فيها، وإن لم تكن منافية وإنما هي حكم مستقل فتعامل معاملة الحديث المستقل كالذي يرويه الراوي ثقة لا يخالف فيه أحدا، وإنما الزيادة التي يكون لها أثر ولو جزئي كمثل هذا يكون الحديث عام فتأتي هي فتخصص هذا العام أو مطلق فتقيد هذا الإطلاق، هذه هي الزيادة التي يختلف تختلف فيها أنظار العلماء ويتوقفون فيها، فلأجل هذا يقبلونها أحيانا ويردونها أحيانا بحسب ما يحتسب الرواية من قراء ترشد إلى قبولها أو عدم قبولها. تعالوا بنا ننظر في المثال الذي ذكره الإمام ابن الصلاح عنه ابن كثير. بتاع ده هو المدايقني. لا خذ الحديد. ابعدوا بس عني، انت هتعمل لها مشكلة. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح زيادة الثقة بحديث مالك ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال: فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها. بعضهم جاء بمتابعات لمالك في ذلك صرف النظر عن هذه المتابعات من عدمها، لكن نحن الآن نأخذ من المثال صورة المسألة. صورة المسألة هنا الحديث بدون زيادة من المسلمين حديث مطلق، حر أو عبد ذكر أو أنثى، فجاءت زيادة من المسلمين قيدت الإيه؟ هذا الإطلاق، قيدت هذا الإطلاق، فهذه فيها نوع إيه؟ مخالفة، وإلا بتكون مخالفة كاملة، لكنها خالفت الرواية الناقصة لأنها قيدت ما فيها من إطلاق، ففيه نوع إيه؟ مخالفة من هذه الحيثية. فلأجل هذا اختلفت أنظار العلماء، فمن قابل لهذه الزيادة ومن رافض لهذه الزيادة. قال الشيخ ابن كثير: وسكت أبو عمرو يعني ابن الصلاح على ذلك ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع كما رواها إيه؟ مالك، وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر ابن نافع عن أبيه يعني عن نافع كمالك، يعني كمثل رواية مالك فيها تلك إيه؟ الزيادة. طبعا هذه المتابعات مما تنفي التفرد عن الإمام مالك، وتدل على أن هذه الزيادة محفوظة في حديث مالك. لكن فهمتم صورة المسألة، فيها نوع إيه؟ مخالفة، ليست مخالفة كاملة، وإنما إيه؟ مخالفة لبعض المعنى، مخالفة لبعض المعنى. فلما كانت هذه الزيادة يترتب عليها تغيير المعنى الذي يفهم من الرواية الناقصة، كانت محل أنظار العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فمنهم من يقبلها ومنهم من لا يقبلها. قال: ومن أمثلة ذلك الحديث، طبعا كل ذلك في إيه؟ في الصورة الثالثة اللي هي إيه؟ تقييد المطلق أو تخصيص العام. ومن أمثلة ذلك الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الحديث معروف. ففرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فزاد كلمة إيه؟ وتربتها، فالحديث بدون تربتها مطلق، فجاءت لفظة تربتها قيدت هذه الأرض، فليس كل الأرض لها ذلك الحكم، إنما ذلك إيه؟ للتراب فقط. فزاد تفرد أبو مالك بسعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مالك وابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديث أي من حديث حذيفة، وذكر أن الخلافة في بس إلى آخره. هنا هذا الموضع أيضا من المواضع التي اختلفت فيها أنظار العلماء، فكما سمعنا كلام ابن الإمام أبو عمرو ابن الصلاح في اعتبار أن زيادة تربته هذه فيها تقييد لإيه؟ لمطلق. أو تخصيص لعام. الإمام ابن رجب بن حنبلي قال لا، هذا ليس من إيه؟ من هذا الباب، وإنما هذا في الواقع لا يعد من باب الزيادات أصلا، لأن الحديث بالزيادة أو بعدم الزيادة يدل على هذا الإيه؟ المعنى. تعالوا بنا نقرأ كلامه وهو موجود في شرح علل الترمذي، وكذلك أيضا موجود في فتح الباري له. بيقول هنا قال ابن رجب: الحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة، وخرجه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: وجعل ترابها لنا طهورا. قال: وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، يعني ليس من باب الزيادة والنقصان، لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها. احنا قلنا قبل كده إن باب زيادة الثقات لابد يكون مع اتحاد المخرج، مع اتحاد الإيه؟ فلكي نقول إن هذه زيادة لابد أن يكون حديث حذيفة نفسه في بعض الروايات فيه تربتها، وبعض الروايات الأخرى ليس فيه إيه؟ تربتها. فحينئذ ننظر في هذه الزيادة هل حفظها الراوي أو لم يحفظها. لكن لو عندنا حديثان عن صحابيين مختلفين، في حديث أحد الصحابيين جاءت لفظته تربتها، وحديث صحابي الآخر لم تأتي تلك اللفظة، فهذا ليس إيه؟ من باب الزيادة، وإنما يفسر أحد الحديثين بالحديث الإيه؟ الآخر، لأنهما حديثان مختلفان المخرج، مختلفان في الإسناد، مختلفان في صحابي الحديث، كأن الرسول عليه السلام قال هذا اللفظ مرة وقال اللفظ الآخر مرة، فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح بعضها إيه؟ بعضا. لأن حديث حذيفة لم يروى بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث يعني الأخرى فيها: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. قال: وليس هذا من باب المطلق والإيه؟ والمقيد كما ظنه بعضهم، وإنما هو من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، تخصيص بعض أفراد الإيه؟ العموم بالذكر، زي قوله تعالى إيه؟ قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. هل نفهم من كده أن جبريل وميكائيل ليسوا من الملائكة؟ وإنما هذا إيه؟ تخصيص بعض أفراد العموم بالإيه؟ بالذكر. ولا يقتضي ذلك التخصيص عند من يرى التخصيص بالمفهوم، طبعا ده خلاف أصول الفقه. فالشاهد من الكلام إن الزيادة إذا كان فيها تقييد لبعض المعنى أو تخصيص لبعض المعنى، هنا بتختلف أنظار العلماء. أنظار العلماء تختلف في إيه؟ تختلف في تحرير قبول هذه الزيادة بعينها في هذا الحديث بعين من عدم قبولها. لكن في الأعم الأغلب أو في القاعدة العامة شرائط القبول معروفة، فإذا لم تتحقق فالحديث فالزيادة غير مقبولة. لكن في بعض الأحاديث يرى العلماء أن هذه الزيادة هنا القرائن مجتمعة ومحتفة على أنها مقبولة، وفي حديث آخر يكون بعكس إيه؟ ذلك. وفهمنا من صنيع ابن رجب أن هذا يبحث فيه العلماء إذا كان إيه؟ إذا كانت الزيادة واقعة في حديث معين بإسناد معين عن صحابي معين، يعني مخرج الحديث واحد، فإذا ببعض الرواة يذكر الزيادة والبعض الآخر لا يذكر الزيادة. أما إذا كانت الزيادة موجودة في حديث والأحاديث الأخرى ليس فيها تلك الزيادة، فهذا ليس من باب زيادات الثقات ولا البحث في هذا الإيه؟ الباب، وإنما يعامل كل حديث على حدة، فنشرح هذا الحديث بمقتضى ما جاء في الأحاديث الأخرى، ونفهم هذا الحديث بمقتضى الأحاديث الأخرى، وهكذا. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هنا بقى إيه؟ ابن رجب زود شوية أمثلة في شرح علل الترمذي متعلقة بباب زيادات الثقات. تعالوا بنا ننظر في هذه الزيادات أو في هذه الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي، وننظر كيف تعامل العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في هذه مع هذه الزيادات، وكيف بنوا قبولهم لها أو عدم قبولهم لها. قال إيه؟ وذكر الحاكم النيسابوري لذلك أمثلة، منها حديث الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني علي بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. قال وهذه زيادة يقصد بزيادة إيه؟ أول، لأن أشهر الأحاديث وأكثر الأحاديث الصلاة لوقتها. في هذه اللفظ في هذا السياق أو في هذا اللفظ الصلاة لأول وقتها. قال هذه زيادة لم يذكرها غير بندار اللي هو مين؟ محمد بشار والحسن ابن مكرم، وهما ثقتان عن عثمان ابن عمر عن مالك ابن مغول عن الوليد ابن العيزار عن أبي عمرو الشيبان. إذا ده حديث واحد اختلف الرواة فيه، فبعضهم قال الصلاة لوقتها، وبعضهم قال الصلاة لأول إيه؟ وقتها. فهنا العلماء إما إن قبلوا الزيادة زيادة أول فيحملون رواية الصلاة لوقتها أي إيه؟ أول الوقت، وإن لم يقبلوا تلك الزيادة فيحملون الحديث على اللفظ الآخر وهو الصلاة لوقتها أي في وقتها، وليس بالضرورة أن يكون في أول الإيه؟ الوقت. قال الإمام ابن رجب ومن الزيادات الغريبة في المتون، كلمة غريبة هنا إشارة إلى ضعفها، زيادة من زاد في حديث صفوان بن عسال في المسح على الخفين ثم يحدث بعد ذلك وضوء، بعد يمسح الخفين يتوضأ. قال وزيادة من زاد في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قالوا يا رسول الله، أبي الزيادة هنا، قالوا يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. قال وهما زيادتان ضعيفتان. طبعا الزيادة إذا كانت ضعيفة الإسناد من جهة الرواة أو من جهة الاتصال فالأمر إيه؟ فيها سهل، لكن الشأن إذا جاءت من الثقات. قال وذكر مسلم في كتاب التمييز حديث أيمن ابن نابل، أيمن ابن نابل ده ثقة، وطبعا أخرج له البخاري في صحيح، لم يخرج له مسلم، إنما مسلم خرج له في كتاب الإيه؟ التمييز، خرج له البخاري في صحيح، يبقى هو إيه؟ ثقة، صح الكلام؟ طيب حديث أيمن ابن نابل عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في التشهد بسم الله وبالله والتحيات لله إلى آخر التشهد، وفي آخر التشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. زيادات. أيمن ابن نابل ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة. ومع ذلك علماء الحديث قاطبة، لم أرى أحدا خالف في هذا، غلطوه في هذا الحديث ولم يقبلوا منه هذه الزيادات التي زادها في حديث التشهد، وقالوا غلط في الإسناد والمتن. فأما الإسناد فرواه عن أبي الزبير عن جابر، وليس الحديث من حديث أبي الزبير عن جابر، ده هو من حديث ابن عباس يرويها عن ابن عباس أظن سعيد ابن جبير وقتادة فيما أذكر وطاووس، فليس هو من حديث أبي الزبير عن جابر، فهذا غلط في الإسناد وغلط المتن، فزاد في أوله بسم الله وبالله وفي آخره أعوذ بالله من النار وأسأل الله الجنة، أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فأيمن ابن نابل ده ثقة مش ثقة؟ ومع ذلك علماء الحديث قاطبة. ذكرت أنا في كتاب فقه الإسناد نحو 9 من هؤلاء الأئمة، منهم على رأسهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بن حنبل وإمام مسلم طبعا والدارقطني وابن عدي وابو حاتم وابو زرعه كده، كلهم اتفقوا. حتى قال الدارقطني لما سئل عن ايمن ابن نابل قال لو لم يكن الا حديث التشهد، يعني كفايه عليه الغلط في الحديث ده، كفايه عليه، يعني الغلط فاحش. قال وذكر ان الحفاظ رووه عن ابي الزبير عن طاووس عن ابن عباس بدون هاتين الزيادتين. قال مسلم والزيادة في الأخبار لا تلزم إلا من الحفاظ الذين لم يكثر عليهم الوهم في حديثهم، وده من أقوال الأئمة في مسألة زيادة الثقات أنها إنما تقبل من الحفاظ، فهذا بعض أقوال العلماء وهو قول مسلم، وابن عبد البر في التبهيد له قول في ذلك، وكذلك الإمام الترمذي في كتاب العلل الذي في آخر الجامع قال وإنما تقبل الزيادة من الحافظ. قال وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب يعني كتاب التمييز رواية من روى من الكوفيين، ودي زيادة بقى ايه مذهبية، زيادة مذهبية. احنا يعني احسانا بالظبط بنقول ايه، ان ديت من باب الرواية، بالمعنى من باب الرواية، يعني الحديث مثلا قد يكون بألفاظه لا يدل على مذهب معين، فيأتي بعض من يتبنى مذهبا معينا فيروي الحديث بألفاظ من قبله فيزيد في الحديث ألفاظا تساعد المعنى الذي فهمه هو من الحديث. هذا هو ما يقتضيه إحسان الظن، وليس هذا من باب اختلاق ولا زيادة ألفاظ للاستدلال بالحديث على معاني يذهبون إليها. أهو قال: وذكر مسلم أيضا في هذا الكتاب رواية من روى من الكوفيين، اللي هم طبعا إيه كانوا على مذهب الإرجاء، ممن روى حديث ابن عمر في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. قال: فأسقطوا من الإسناد عمر، ده غلط إسنادي، إنما روى عن ابن عمر عن رسول الله، وإنما ابن عمر سمعه من عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزادوا في المتن ذكر الشرائع. قال مسلم في هذه الزيادة عن كلمة إيه؟ شرائع الإسلام، فسأله عن إيه؟ شرائع الإسلام، أو قال ما شرائع الإسلام، ولم يقل له ما الإسلام، أخبرني عن الإسلام، إنما في الرواية بتاعتهم إيه؟ أخبرني عن شرائع الإسلام. قال مسلم في هذه الزيادة: هي غير مقبولة لمخالفة من هو أحفظ منهم من الكوفيين، حتى الكوفيين كسفيان يعني الثوري، ولمخالفة أهل البصرة لهم قاطبة، فلم يذكرها لي زيادة، وإنما ذكرها طائفة من المرجئة ليشيدوا بها مذهبهم، ليشيدوا بها إيه؟ مذهبهم. قال: وأما زيادة عمر في الإسناد فقال مسلم: أم أهل البصرة أثبت وهم له أحفظ من أهل الكوفة، يعني إيه؟ أنهم رواه عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هم الزائدون في الإسناد عمر، ولم يحفظه الكوفيون، والحديث للزائد الحافظ، لأنه في معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته ما لم يحفظه إيه؟ صاحبه. الله، واحد يقول لك الله، مش معنى قبل الزيادة ديت ولم يقبل تلك إيه؟ الزيادة، تقول إيه؟ والحديث للزائد، بس قال الزائد إيه؟ الحافظ، مش أي زائد. إذا قول العلماء زيادة الثقة مقبولة ما يقصدوش أي ثقة، إنما الثقة الموصوف بالإيه؟ بالحفظ، لأن كونه حافظا يؤهله لأن يأتي بما لا يعرفه غيره، لكن إذا كان ثقة لكنه ليس حافظا سيقال له إن زاد من أين لك ذلك، كيف تتفرد بأشياء لا يحفظها من هو أولى بالحفظ إيه منك. قال ابن رجب: وهذا القياس، يعني أن الزيادة دائما من الزائد تقبل. قال: وهذا القياس الذي ذكره ليس بجيد، يعني من حيث الإطلاق، لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته كما يقبل ذلك في الشهادة، لأنه هنا إيه قاس قاس قاس مسألة زيادة ثقات على الإيه الشهادة. لكن طبعا كلامه يشرح بعضه إيه بعض، لأنه ما قال مجرد الثقة، وإنما قال الثقة الإيه الحافظ. قال: وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ، وإنما قبل زيادة أهل البصرة في الإسناد لعمر لأنهم أحفظ وأوثق ممن تركه من الكوفيين. قال ابن رجب: وفي كلام مسلم ما يدل على أن صاحب الهوى إذا روى ما يعضد هواه يوافق هواه فإنه لا يقبل منه، لا سيما إذا تفرد إيه بذلك. دي مسألة معروفة ولها تفصيل كبير جدا هيأتي لما نتكلم في مسائل الجرح والتعديل. الإمام ابن حبان البستي كان ليه تفصيل غريب قوي ذكره في كتاب المجروحين، في مقدمة كتاب المجروحين، وأيضا ذكره في مقدمة كتاب الصحيح له. قال: الزيادة إما أن تكون إسنادية وإما أن تكون متنية، فإن كانت الزيادة إسنادية قبلت من الحافظ، وإن كانت متنية قبلت من الفقيه. كانت الزيادة في المتن نقبلها من إيه؟ ممن له عناية بالإيه؟ بالمتن، وهو الإيه؟ الفقيه. وإن كانت في الإسناد تقبل ممن له عناية بالإيه؟ بالإسناد، وهو المحدث. وهذا طبعا قول رد عليه ابن رجب في شرح العلة. لأن الحفاظ ده يحفظون فقط الايه؟ الأسانيد، إنما يحفظون الأسانيد ويحفظون المتون. بل مما يتعجب له أو من يعني الأشياء اللي تعتبر مفارقات، شعبة بن الحجاج هو من أئمة الحفاظ، كان كما قال الدارقطني كان يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون. من الدارقطني يقول إيه؟ كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ الإيه؟ المتون، رغم أنه إمام حافظ وليس هو معدودا في الفقهاء، وإنما يستقيم كلام ابن حبان لو أنه قصد بالفقهاء الفقهاء المحدثين أو الفقهاء الحفاظ زي مالك مثلا، زي أحمد ابن حنبل، زي الثوري، زي ابن عيينة، زي الزهري، يعني دول جمعوا بين الفقه والإيه؟ والحديث. فهذا كان قد يكون له وجه. أما أن يكون الزيادة المتنية تقبل من الفقيه حتى وإن لم يكن حافظا فهذا أمر في غاية البعد، في غاية البعد، لأن عماد الرواية هو الحفظ، سواء كان الرواية إسناد أو إيه المتن. فالراوي يقول أنا سمعت من شيخي اللفظ دوت، لا سيما إذا كان هذا الحافظ ليس معروفا بالرواية بالمعنى، وإنما يروي الحديث بالألفاظ التي تحملها وسمعها من شيخي، فهذا لا يضره إلا بيكون إيه حافظا، لأنه إنما يروي ما سمعه من شيخه بألفاظه التي سمعها من شيخه، من غير أن يقدم أو يؤخر أو يزيد أو ينقص أو يروي المعنى فيغير بعض الألفاظ. فلأجل هذا لم يكن هذا القول مقبولا عند العلماء، والعلماء دائما وأبدا يتكلمون عن الزيادة من الحافظ من غير تمييز بين زيادة في الإسناد أو زيادة في المد. قال وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال، مسألة الإيه؟ الاختلاف في الوصل والإرسال، فبعضهم يروي الحديث موصولا وبعضهم يروي الحديث مرسلا، كما يختلفون في الرفع والإيه والوقف، فبعضهم يروي الحديث مرفوعا وبعضهم يروي الحديث موقوفا، يعني من كلام الصحابة. قال وذكر الخلاف أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الإيه الثقة. طبعا هو هنا أجمل جدا كلام الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن كلام ابن الصلاح بين أيدينا الآن وليس فيه كبير اختلاف عن مسألة الزيادات الثقات، بل إن جعل الإمام ابن الصلاح هذه المسألة من فروع زيادات الثقات دليل على أنه يرى أن هذه المسألة مندرجة تحت هذا الباب. قال ابن الصلاح وأما زيادة الوصل مع الإرسال فإن بين الوصل والإرسال من المخالفة نحو ما ذكر، إذن جعلها إيه من نفس الباب ولا لأ؟ ويزداد ذلك بأن الإرسال نوع قدح في الحديث، يعني يوجب عدم الاحتجاج بالحديث بخلاف الإيه الوصل، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل، دي مسألة تانية. في العلماء عندما يتكلمون في مسائل الجرح والتعديل كثيرا ما يعمدون إلى أحكام الفقهاء في مسألة الشهادة فينزلونها على الرواية، يعني مثلا في مسائل الجرح والتعديل قالوا إيه؟ تجد من المسائل الموجودة في الجرح والتعديل في وحتيجي إن شاء الله في باب صفة من تقبل روايته ومن ترد، بيقولوا إيه مثلا إيه في مسألة تعارض الجرح والتعديل، فيقولون الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على، لأن الجارح معه من العلم ما ليس عند المعدل، ولأنه لا ينفي تعديل المعدل لكنه يقول له عندي من العلم ما لم يصل إليك، ودي أخذوها من مسألة الشاهد، لو أن القاضي بين يديه شاهدان فأحدهما أثبت والآخر نفى، فبيجي الشاهد القاضي بيأخذ بإيه؟ بقول من أثبت، لأنه عنده من العلم ما ليس عند الإيه النافي. النافي بيقول أنا ما شفتوش بيسرق، المثبت يقول ايه رأيته ايه يسرق. ففي الواقع ما فيش اختلاف، لان هذا ينفي رؤيته للسرقة والاخر يثبت رؤيته للايه للسرقة، فعنده من العلم ما ليس ايه عند الايه عند النافي. فالنافي يزكي هذا الراوي لانه لم يره يفعل ما يقتضي الجرح، بينما المجرح رآه يفعل ما يقتضي الجرح وهو السرقة فجرحه ايه لذلك. فالعلماء يقبلون جرح المجرح في الشهادة يعني، ولا يعتبرون ذلك معارضا بتعديل الايه المعدل، لان المعدل لم يعلم ولم يطلع على ما اطلع عليه الايه المجرح، فاخذوا نفس القاعدة ونزلوها في ابواب الجرح والتعديل. ايضا مسألة الجرح المفسر والجرح المبهم، الجرح المفسر والجرح المبهم، فقالوا لا يقبل الجرح ايه المبهم، لا يقبل الجرح الايه، واختلفوا في هذه مسألة على اقوال كثيرة، ودي بعينها مأخوذة من ايه من مسألة الشهادة. لو يجي الشاهد يقول فلان كذاب، طب اثبت انه كذاب، في دليل، ما دليلك على الكذب؟ ما عندوش دليل. او فلان فاسق او فلان سارق، هكذا اجمالا من غير ان يبين وجه الايه، وهو ممكن يكون شافه بيفتح الخزنة فقال لك ده ايه بيسرق، ممكن يكون مؤتمن على الخزنة اصلا معاه مفاتيح الخزنة، فهو بياخذ من الخزنة بامر ايه صاحب المال، فهذا ليس سرقة، هو رأى ما صورته السرقة فقال فلان ايه يسرق. فلأجل هذا لم يقبل الفقهاء الجرح الايه المجمل في هذا الامر. فالعلماء الذين ألفوا في الجرح والتعديل في ما يتعلق بالرواة اخذوا هذه الاحكام او بعضهم ونزلها على الراوي، فقالوا لا يقبل الجرح ايه مجملا، كمثل قول العالم مثلا احمد بن حنبل ولا ابن معين ولا غيرهم فلان ضعيف، يقول هذا ايه جرح ايه مبهم، او فلان منكر الحديث يعتبر ده جرح مبهم، او نحو هذه العبارات التي ليس فيها تفسير للجرح. وهذا طبعا فيه مباينة شديدة جدا كما يقول الحافظ ابن حجر وكذلك الشيخ المعلم رحمة الله عليه. ليه؟ لان هناك فرق بين الشاهد والراوي في هذا المقام، لان الشاهد انما عادة ما يكون رجل من عوام الايه الناس، وهو يشهد بين يدي الايه القاضي، والحكم بيد القاضي ام بيد الشاهد؟ بيد القاضي، فالقاضي يسمع شهادة الشهود ثم يحكم بما يؤديه اجتهاده، بخلاف الرواية. فالراوي فالجارح من في الراوي انما هم علماء وليسوا من عوام المسلمين كأحمد بن حنبل وابن معين ومثال هؤلاء الائمة الكبار، وهم يعرفون مواضع الجرح ومواضع التعديل، ويعرفون متى الفعل الذي يستوجب الجرح والفعل الذي لا يستوجب الجرح. ثاني حاجة، علماء الجرح والتعديل ليسوا في مقام الشهود حتى يقاسوا على الشاهد، انما هم في مقام القضاء، والقاضي اذا حكم لا يقال له ما دليلك على الحكم، بخلاف الشاهد. الشاهد اذا شهد القاضي يستفسر منه، يقول له ما دليلك على هذا ايه الجرح، فاذا سمع القاضي الى شهادة الشهود يقضي، فاذا ما قضى لا يقال له من اين لك ايه هذا او ما دليلك على هذا الحكم. كذلك علماء الحديث، علماء الحديث يستقرئون روايات الراوي ويتتبعونها ثم يحكمون بمقتضى ذلك، فالشهادة عندهم او الشهود عندهم هم هي الروايات التي يحكمون بمقتضاها على هؤلاء الرواة انهم ثقات او غير ثقات، فاذا قضوا وحكموا كان حكمهم حكم القاضي الذي ينفذ، ولا يطلب منهم دليل ولا يطلب منهم تفسير لهذا الايه الجرح، لانهم حينئذ هم في مقام القضاء. فهنا فرق بين الشاهد والجارح من هذه الحيثية، فلما يجي قياس الشهادة على الرواية في هذا الباب، وكما يقول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والشهادة وإن والرواية وإن كانت تختلف في بعض المواضع لكنها متفقة في إيه؟ في مواضع، فأثبت اختلاف الشهادة والرواية في مواضع، وإن كانت الشهادة والرواية متفقة ومشتركة في بعض الإيه؟ الأحكام. يعني مثلا شهادة المرأة غير رواية المرأة، شهادة المرأة غير رواية الإيه؟ فرواية المرأة مقبولة بخلاف شهادة الإيه؟ المرأة لا تقبل طبعا إلا بشروط معروفة. فالشاهد من هذا الكلام لما بنيجي مسألة الإرسال يعتبروا الإرسال ده إيه؟ إن الراوي يرسل، الراوي يرسل ما وصله غيره أو يوصل ما أرسله غيره، بيعتبروا ذلك نوع من الجرح. هو جرح في الرواية لأنه يقتضي إيه؟ الحكم عليه بعدم الاتصال المفضي إلى عدم قبولها. لكن الفقهاء بيطوروا هذا الأمر، يقولوا إن هذا يقتضي جرح الراوي، يقتضي جرح الإيه؟ الراوي الذي يثبت عليه ذلك. علماء الحديث لا يفعلون ذلك، ولا يجرحون الراوي المرسل إذا كان غيره إيه وصل، أو الواصل إذا كان غيره أرسل، إنما يعتبرون ذلك من باب الخطأ المحتمل. فإذا أكثر الراوي من ذلك كان ذلك قادحا فيه، وليس لمجرد وقوع ذلك إيه منه. قال: ويجاب عنه بأن الجرح قدم لما فيه من زيادة العلم، وزيادة ها هنا مع من وصل، وزيادة هنا مع إيه من وصل. طبعا هذه الزيادة تقبل لأنها زيادة، والزائد عنده من العلم ما ليس عند الإيه الناقص، لكن هذا حينما يثبت أنه إيه حفظ ذلك ولم يخطئ فيه، إذ قد يكون الزائد إنما زاد عن غلط لا عن حفظ. فيه هنا أمر مهم جدا، قاعدة إيه الزيادة من الثقة مقبولة، أو المثبت مقدم على النافي، القاعدة دي قاعدة صحيحة، لكن بعض الناس بيستعملها غلط. عندما نقول المثبت مقدم على النافي، فهنا هذه القاعدة بتنزل في أبواب الاجتهاد أم في أبواب النقل؟ أبواب النقل. يعني إذا عندنا روايتان عن راويين، أحد الراويين يقول رأيت كذا وسمعت كذا، والراوي الآخر يقول لم أرى ولم أسمع، فحينئذ نقول إيه الإيه المثبت مقدم على، زي اختلاف أصحاب النبي عليه السلام، بعضهم قال إن النبي صلى في الكعبة، وبعضهم قال إنه لم يصلي في الكعبة، فالعلماء أخذوا بالزائد، لأن من رأى أعلم ممن لم يرى، ومن شاهد حج على من لم يشاهد. فهنا نقول إيه المثبت مقدم على النافي، لأنه يخبر عن شيء سمعه أو رآه. لكن إذا كان الأمر براجع إلى الاجتهاد، يعني من الأمور التي تختلف فيها أنظار العلماء، فبعضهم أثبت بمقتضى أدلة ظهرت له، وبعضهم نفى بمقتضى أدلة أخرى ظهرت له، فلا يقال حينئذ المثبت مقدم على الناس. زي إيه؟ زي مسألة الجرح والتعديل. يجي عالم يقول فلان ثق، وعالم ثاني يقول فلان ضعيف. هنرجع مسألة إيه؟ مسألة الجرح المقدم على التعديل، لأن هنبين نوعا من التفصيل فيها. فالفقهاء بيعتبروا أن هذا من باب الأخبار، يعني لما يجي عالم يقول ثقة يعني بيخبر، كأنه يخبر بأنه لم يرى فيه ولا في أفعاله ولا في رواياته ما يقتضي الايه الجرح، فلأجل هذا قال ايه ثق. والآخر إذا قال فلان ضعيف معناه أنه اطلع على أشياء فيه أو في أفعاله أو في أحاديثه تستوجب الجرح، فبيعتبروا ذلك من باب الايه الأخبار. فمدام هو من باب الأخبار يبقى المثبت مقدم على الايه النافي. طب مين المثبت هنا؟ المجرح، لانه اطلع على ما لم يطلع عليه الايه المعدل، لان الناس من عادتهم اظهار الايه الجميل من افعالهم، اظهار الجميل، مفيش واحد بيظهر اسوأ ما عنده، انما الغالب انه يظهر ايه احسن ما عنده. فاذا اطلع واحد على ما يقتضي الجرح دليل على انه علم ما لم يعلمه ايه غيره. فاهم الكلام دوت؟ فبيقول لا، باب الجرح والتعديل ليس من باب النقل اصلا، انما هو من باب الاجتهاد. وهذا طبعا مفهوم من يفهم مناهج علماء الحديث يفهم هذا، فضلا عن انهم ياتي في كلامهم هذا كثيرا وابن حبان كثيرا يقول وقد اجتهدت واستقرأت وبحثت في حديث هذا الراوي فتبين لي كذا وكذا. واضح؟ ليه هو من باب الاجتهاد؟ لأن المجرح والمعدل كليهما إنما ينظرون في هذا الراوي في أحواله وفي أحاديث، فبعضهم يتبين له من خلال النظر في أحاديث هذا الراوي أن فيها أخطاء ومناكير فيقول إيه؟ ضعيف. والآخر يتبين له أنه ليست فيها أخطاء ولا مناكير فيقول إيه؟ ثقة. واحد يقول طب ما رجعنا للمسألة تاني، طب ما هو ظهر له نظر في أحاديث فوجد فيها مناكير والآخر خفيت تلك المناكير عليه، يقول لا، من الممكن أصلا أن المعدل نظر في هذه الأحاديث نفسها فلم يجدها منكرة ولم يقتنع بإنكار من أنكرها، إنما هي في اجتهاده وبحثه ونظره أحاديث مستقيمة، فلأجل هذا لم يرى أنها توجد جرح الراوي، بخلاف العالم الآخر وجد أن تلك الأحاديث منكرة فبنى على ذلك إيه؟ جرحه للراوي. واستنكار الحديث أو عدم استنكاره أليس هذا راجع إلى أنظار العلماء واجتهاداتهم؟ ولهذا تجد الحديث الواحد العلماء يختلفون فيه، فهذا يستنكر وهذا يراه مستقيما، فمن يستنكره يضعف الراوي ومن لا يستنكره لا يضعف الايه. فاذا رجعت المساله الى كونها قضيه ايه اجتهاديه، ومساله مسائل السماع وعالم السماع من هذا الباب ايضا، تجد بعض العلماء يقول ايه فلان سمع من فلان، والبعض الاخر يقول لم يسمع، فياتي بعض الناس بعض الباحثين يقول ايه المثبت مقدم على النافي، اذا نثبت الايه السماع، نقول له لا ما يشترطش، لأن قد يكون من أثبت السماع إنما اعتمد على رواية هي عند النافي للسماع معلولة، فالنافي للسماع هو في الواقع عنده من العلم ليس عند المثبت، لأن المثبت لم يطلع على علة هذا الحديث الذي أثبت بمقتضاه السماع، بينما الآخر اطلع على تلك العلة الخفية. فاهم الكلام دوت؟ زي ما قالوا في مكحول الشامي وروايته عن واثلة ابن الأسقى، بعض أهل العلم قال إنه سمع من واثلة، والبعض الآخر نفى سماعه من واثلة. طيب هنيجي نقول مثبت مقدم على النافي، أصلا من أثبت سماعه من واثلة اعتمد على رواية، ونفس الرواية اعتمد عليها من نفى السماع. ليه؟ لأنه كما في مستدرك الحاكم وتاريخ البخاري وغيرهما بإسناد صحيح أن معمر أن مكحولا قال دخلنا على واثلة ابن الأسقى، فهذه الرواية استدل بها بعض من ذهب إلى أن واثلة سمع من إيه أن مكحولا سمع من واثلة، لأنه دخلنا على إيه واثلة. الذي نفى السماع قال لك لا لم يسمع من واثلة، لأن هذا الحديث يدل على الدخول لا على السماع، ومجرد دخول مكحول على واثلة لا يقتضي أنه سمع إيه منه، ولهذا قال أبو حاتم دخل على واثلة ولم يسمع منه، فأثبت ما تقتضيه تلك الرواية من إثبات الدخول ونفى إيه أن يكون سمع منه، كما قالوا في إبراهيم النخعي في روايته عن عائشة قالوا إنما دخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها، فأثبتوا الدخول ولم يثبتوا الإيه، فصارت المسألة اجتهادية أيضا، صارت المسألة إيه اجتهادية تختلف فيها أنظار العلماء. فالرواية التي يستدل بها العلماء هي رواية واحدة، منهم من يفهم منها السماع ومنهم من يفهم منها عدم الإيه السماع، فمن يأتي ويقول إن المثبت مقدم على النافي نقول له طب من المثبت فيهما؟ هل المثبت هو المثبت السماع أم النافي له؟ أنا في نظري الذي نفى السماع هو المثبت، لأن النافي للسماع اطلع على شيء في الرواية وفهم شيئا من الرواية خفي على من ايه استدل بها على إثبات السماع. أقول إن قضية إثبات أو قاعدة المثبت مقدم على النافي إنما تكون في الأمور النقلية، لما يقول سمعت أو رأيت أو شاهدت أو نحو هذه العبارات التي تفيد أنه اطلع على أشياء لم يطلع ايه عليها غيره. أما ما يكون راجعا إلى باب الفهم والاستنباط والاجتهاد فلا يقال في مثل ذلك المثبت مقدم ايه على النافي، وانما يؤخذ ما قام عليه الدليل سواء كان مع المثبت او مع النافي. كفايه كده لان خلاص انا تعبت، هات الاسئله يا ابني. في حاجة؟ ذكرتم في المرة السابقة أن زيادة الثقة أو الصدوق الحافظ بغير منافات مع اختلاف المخرج أنا تقبل منه عند إذن ماشي. فهل إذا اتحد المخرج عمن هو أهل للتعدد والإكثار يقبل منهم؟ آه طبعا إذا كان حافظا تقبل منه تلك زي ما قبل زيادة من المسلمين من إيه؟ من مالك. هل حكم زيادة الثقة والذي أصلناه في المحاضرات السابقة هو نفسه حكم نقصان الثقة كأن يروي الموصول عند الآخرين منقطعا أو يطلق المقيد أو يبهم المعين؟ مش فاهم أنا، ما هي أصلا فيها زيادة، من سمى في المبهم هو الذي زاد، ومن قيد هو الذي زاد، ومن خصص هو الذي إيه زاد. فالعلماء مش هيهتموا بالناقص لأن الناقص معروف معروف، إنما البحث في الإيه في الزائد. افضل طبعا لميزان الاعتدال في طبعا الطبعه القديمه اللي اربع مجلدات دي بتاعت ايه البيجاوي، لو لقيتها خير ما لقيتهاش هات طبعا بتاعت الرساله ما اعرف. ما القول الفاسق في رواية عمرو شعيب عن أبي عن جد لأحاديث يتفرد بها ولم يخالفه فيها غيره؟ الأصل أن عمرو شعيب عن أبي عن جد إسناد حسن يحتج به إلا إذا روى ما يستنكر أو يخالف فيه الثابت المحفوظ من رواية غيره. إيه ايه بقى؟ ها؟ بتاعي مش كده؟ يعني نقد نسختي ما لما دي اه دي معروفة من زمان. جزاك الله خير. نقول لك ان شاء الله معناها ليك يا حبيبي. يقول ايه ايه دي انجليزي ده؟ قولهم حديث ضعيف ولا نعلم له علة، فكيف يكون ضعيف وليس له علة؟ ما يقولش ضعيف ليس له علة، انما يقول منكر ليس له علة او لا نعلم له علة، لان بعض اهل العلم يفرق بين المعلول والشاذ والمنكر. فالمعلول هو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين الرواة، أما الشذوذ والنكارة فهو الخطأ المستدل عليه بالاختلاف بين بالتفرد الذي لا يحتمل. فإذا تفرد الراوي بما لا يحتمل أن يتفرد به العلماء يستنكرونه ويحكمون بأنه منكر أو أنه شاذ. فقولهم في مثل ذلك لا نعلم له إلا أي لا نعرف وجها آخر اختلف فيه الرواة ليدل على وجه الخطأ الذي وقع فيه ذلك الراوي، لكنه خطأ على كل حال. فاهم؟ وده موضوع كبير. هل يصح حديث النهي عن صوم يوم السبت؟ لا. زيادة التحريك في قلنا زيادة التحريك في حديث التشهد قلنا انها شاذة. واحد يقول صليت بآيات من سورة الكهف وذكر أحد أهل العلم عدم جواز ذلك في صلاة الفرض بل يجب قراءة السورة كاملة. أنا لا أعرف أحدا قال بعدم جواز، لكن إذا قلنا إن هذا أشبه بالسنة شيء آخر، لكن نقول عدم الجواز لم يقل هذا أحد أعلمه والله أعلم. أخ فاضل يعني يطلب منا الدعاء له، نسأل الله أن يشفيه وعافيه ويعافي كل المسلمين. ما معنى يروي الحديث أو يروى الحديث مقرونا؟ يعني أن الراوي خرج له البخاري أو مسلم ليس منفردا وإنما قرن في الرواية، يعني ذكر في الإسناد مع راوي آخر كلاهما يروي الحديث عن الشيخ. أخي هنا جايب مصور من بعض طبعات كتاب سبل السلام، بيان لبعض الأخطاء الواقعة في نسخته اللي هي من كتاب سبل السلام، وده طبعا شيء كويس جدا جزاه الله خير. وأنا كنت طلعت على هذا البحث قديما من أول ما طلع، طبعا هو طلع من 4-5 سنين، ف يعني هو كل المواضع اللي فيه تقريبا بتاع 200 موضع، 200 موضع أغلبه أخطاء إملائية، يعني مثلا الجيم بقت حاء والحاء بقت خاء والتاء بقت باء، ها يعني أخطاء لا يسلم منها إيه الطباعة في الغالب وليست أخطاء منهجية. تاني حاجة كثير منها أيضا مستدرك، يعني الصواب مع ما أنا ما في نسختي وليس ما في نسخته، فلو سلمنا بأن هذه الأخطاء كلها في محلها فهي طبعا لا تقدح في الكتاب، لأن الكتاب تقريبا 2000 صفحة، فلما 2000 صفحة يكون فيهم 200 غلط، يعني كل 10 صفحات في إيه خطأ واحد، وهذا طبعا مصداقا لقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والحمد لله ما طلعش كثير. ايه تقول ايه؟ عايزين اذكر يعني ربنا يعلمنا، ربنا يعلمنا. في اسئله ثانيه؟ الصلاه اتاخرت ليه؟ الاذان حدا؟ طب يلا اللي عايز يسال يسال. والمغرب العشاء بتطول كده. طب يا عم يعني العكس، لا ده ما يضرش، لو جمهور الرواه روى الحديث بالزياده فهذه ما فيش فيها اشكال خالص، انما الاشكال اذا جاءت الزياده من قبل واحد بس. هو دي المشكله. اما اذا كان جمهور الرواه واكثر الرواه يذكرون هذه الزياده فهذا لا يعتني به العلماء ويعتبرون الزياده مقبوله بلا تردد. تحمل على رواية الزائد، تعتبر الرواية الزائدة هي الحجة. اختصر الحديث، اختصر. قول الخليلي صحيح معلول، ده بيقولوا في مثل الروايات التي يختلف في وصلها وإرسالها أو رفعها ووقفها ويكون الصواب فيها الوصل، فهو معلول بمعنى ايه؟ بانه وقع فيه خلاف، لان العله احيانا تطلق عند العلماء بمعنى الايه الاختلاف، او ان يكون الحديث له اكثر من اسناد، بعض اسانيده وقع فيه عله لكن اصل الحديث يعني المتن له ما ايه اسانيد اخرى محفوظه، فالحديث نفسه من حيث اضافته للنبي عليه السلام صحيح، لكن معلول بهذا الاسناد او بهذا الوجه او بهذه الروايه، فهي عله جزئيه متعلقه بالروايه بعينها. قادحة هي قادحة دي برضه، بس قادحة فين؟ قادحة في الرواية دي بس، مش قادحة في المتن، يعني قادحة إسنادي. ده موضوع تاني كبير شوية. ماشي. لا ماشي. يعني في حاجة هنا مهمة جدا، مسألة ايه؟ تعامل الأئمة مع الراوي. لما يجي مثلا إمام من الأئمة ينفي سماع راوي من شيخ، زي ما يقول سليمان بن يسار عن ايه؟ عن عائشة، ويجي البخاري أو مسلم يخرجان لهذا الراوي في الصحيح، ما جيش أنا أرد على العالم بأن البخاري ومسلم خرجا وهما يشترطان ايه؟ الاتصال. لا، لابد ان ننظر اولا على اي وجه خرج البخاري ومسلم هذه الرواية، هل في الاحتجاج ام في الشواهد؟ فان كان في الشواهد فلا يكفي ذلك لمعارضة كلام البزار، لان البخاري ومسلم يخرجان في الشواهد لبعض ما تكلم فيه، فكيف بالروايات التي فيها ارسال خفي؟ يبقى خلاص، يبقى لو في الاحتجاج يبقى دوت. معلش، لا، انت بتدعي انه في الاحتجاج، ما ليش دعوه بالحديد بعينه، لا، لو الحديد بعينه لازم نرجع ونشوف الأئمة قالوا ايه في الاحتجاج ولا لا. شوف اللي هو ايه، ما دي الأحكام الجزئية تختلف عن القواعد الكلية، ده وارد وده وارد، لكن ما نقدرش نجعلها قاعدة طبعا. هل هناك كتب تخريج مثل تحفة الأشراف لكن مستوعبا؟ طبعا في كتب كثيرة، في طبعا إتحاف المهرب بتاع ابن حجر، وفي المسند الجامع دوت ما شاء الله يعني مفيد يعني جدا، وفي الإيماء لزوائد الأجزاء الحديثية، ده 8 مجلدات. يعني كل الكتب دي بتفيد في التخريج. ايه؟ واحد معاصر كده مش عارف. ابن حجر قالها فين؟ لا، ولما كان بيذكر 5 انواع فقال النوع اللي هو الثالث، قال وهذا من اتباع فيه تدليس. فين قال الكلام ده؟ يعني لما ذكر ان تدليس الاسناد 5 انواع بس في النوع الرابع قال ايوه تخليق. لا مش تدليس الاسناد، مدرج الاسناد. يسمى تدليسا اذا قصده الراوي، اما اذا وقع من غير قصد فلا يسمى تدليسا، انما هو ايه؟ ادراج على حقيقته. يجتمع اذا اراد ايه؟ اذا قصد ذلك. اذا قصد، اذا لم يقصد لا يسمى تدليسا. اذا كان معروف بالتدليس فيحمل على التدليس. الله أعلم، ما أعرفش، مش حاضر فيه. أنا بقول لك مش حاضر فيه، ما درستش الحديث. طبعا بيتكلم عن الزيادة، هل مسألة زيادة الثقة ما دون الصحابة؟ طبعا الصحابة ما لهم دعوة بالقصة دي خالص، الكلام ده كله في ما دون الصحابة طبعا. ايه مال لا ممكن النسخة المطبوعة أدخلوا فيها كلام النووي بكلام الدقيق العيد. أنا بقول لك أهو في ناس طبعوا شرح الدقيق العيد وشرح النووي مع بعض فدخل الكلام في بعض، خلي بالك. لكن أنا لما الطبعات القديمة لشرح ابن الدقيق العيد ما فيهوش قال الإمام النووي، ما فيهوش، دي طبعات حديثة. ربنا يسهل بس نخلص بس النظري عناية ليك. شفنا بالنسبة للحاكم نقل عن زرقوتنا قوله أيمن بن نابل أنه في حديث التشهد يعني خالف الناس ولو لم يكن إلا حديث التشهد، ونقل هذا الكلام مع كونه نقل هذا الكلام عن زرقوتنا هو الذي سأل زرقوتنا هذا السؤال إذا به يأتي بالحديث المستدرك ماشي. وهذا هذا طبعا معروف في الحاكم. انت عارف الفرق بين الشاهد والمتابعة؟ عارف الفرق؟ بعضهم يسمي المتابعة شاهد والشاهد متابعة بس. يعني مجاز والعلم مش مجاز، التعريفات ما ينفعش فيها مجاز، التعريفات ما ينفع فيها المجاز. طب اللي بيعرف ده ايه كلمتين وبس دخل المجاز ليه؟ المجاز ده ينفع في الادب والبلاغه لكن في التعريفات العلميه ما ينفعش فيها مجاز. ايه يعني مش مقصود المجاز يعني المجاز، مقصود كلمة المجاز في الاستعمال المتقدمين غير المجاز اللي عندنا، يقصد على التساهل يعني على التسامح، نتسامح وندخله في المسند. يا ابني ده ما بيعرفش، وزرع بيعرف ولا ابو حاتم بيعرف وبيقول المسند هو كذا كذا على المجاز؟ لا ده بيقول لك هو المسند له صفة لكن الراوي ده هندخله في المسند تساهلا. ايه انت فهمت بس الفرق بين الكلام بس؟ ما ينفعش لا ما جاز والا فبنزين. هذا لا يعني رفض الجرح المبهم مطلقا. اذا تبين في موضع معين ان هذا ليس على وجه ماشي، لكن ان تقع قاعده يبقى كل علم الجرح تعديل راح. عندك الامام احمد يقول فلان ضعيف، هنضيع علم احمد كله عشان مبهم؟ اخي بيطلب منا ان احنا ندعو لفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني ان صلى ان يشفع ويرده الينا سليما غانما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.